إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنواصل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على نظم الورقات للعمريطي رحمه الله تعالى. وكنا قد فرغنا في اللقاء الماضي من بيان معنى الأصول، وانتقلنا إلى بيان كلمة الفقه باعتبارها المفرد الثاني من كلمتي أصول الفقه. فعرفنا الفقه لغة، ثم انتقلنا إلى تعريفه اصطلاحا، وهو كما قال الناظم رحمه الله تعالى: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. وقلت إن ظاهر كلام الناظم رحمه الله يشير إلى أن العلم والمعرفة يأتيان بمعنى واحد، والصواب التفريق بينهما. وأظن أننا وقفنا عند بيان أنواع الحكم، وهو ينقسم بالاستقراء إلى أربعة أقسام. الأول الحكم الشرعي، وهو بالطبع المراد هنا، وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشارع أو من الشرع، نحو الصلاة واجبة، أو يقال نسبة إلى الشرع، أي أن هذا الحكم ثابت بطريق الشرع فلهذا نسب إليه. الثاني الحكم العقلي، وهو ما يدرك بالعقل أو ما كانت النسبة فيه مستفادة من العقل، نحو الجزء أقل من الكل. طبعا المقصود بالنسبة هنا إيه؟ العلاقة بين مفردين، نقول الصلاة واجبة، فهذه هي النسبة بين الكلمتين، نسبة الصلاة إلى الوجوب إيه؟ الحب، وهو الوجوب. نعم. الثالث الحكم العادي، وهو ما يدرك بالعادة ويسمى التجريبي، لأنه ناتج عن التجربة أي مستفاد من التجربة، نحو زيت الخروع مسهل للبطن. الرابع الحكم الوضعي الاصطلاحي، وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الوضع اللغوي، كالحكم بأن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب. وأضاف بعضهم قسما خامسا، وهو الحكم الحسي، وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الحواس، نحو الثلج بارد. ولهذا قيد الحكم هنا بالشرع لإخراج ما عداه. النظم قال إيه؟ والفقه معرفة كل حكم شرعي. لماذا؟ ليخرج الحكم العقلي والعادي والوضعي والحسي ونحو ذلك. وقوله جاء اجتهادا دون حكم قطعي، هو بمعنى قول الأصل التي طريقها الاجتهاد، لأن الجويني رحمه الله تعالى قال في تعريف الفقه إيه؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أي طريق معرفتها الاجتهاد وليس النص القطعي الظاهر أو البين، أي جاء ثبوته وظهوره بالاجتهاد، وهو بذل الجهد واستفراغ الوسع في بلوغ الغرض، والغرض هنا معرفة الحكم، يعني الفقيه بذل جهده واستفرغ وسعه لكي يصل إلى هذه النتيجة التي خرج بها للناس. فإنه لما قال مثلا الكلالة هو من لا والد له ولا ولد، من أين أتى بها؟ هل فيه نص قال الكلالة من لا والد له ولا ولد؟ فيه؟ إيه سكت لي؟ ما فيش. هذا الحكم توصل إليه الصديق رضي الله تعالى عنه بالجمع بين آيتين من سورة النساء، الآية الأولى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما، ثم الآية الأخيرة خالص في نهاية السورة الكريمة. فهذا نوع من الايه؟ الاجتهاد، لأن استحضار دليلين لاستخراج حكم واحد مسألة تحتاج إلى نوع من استحضار الأدلة ومحاولة التوفيق بينها ونحو ذلك، كما ذهب علي رضي الله تعالى عنه إلى أن أقل مدة للحمل كان رحمكم الله 6 أشهر، برضو بالجمع بين آيتين، وحمله وفصاله 30، ثم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فمن هنا ده اللي احنا بنقول عليه اجتهاد. واحد تاني مثلا يقول لك عدة المرأة كم؟ ها؟ خلينا نقول المطلقة، خلينا نقول المطلقة التي تحيض 3 قروء، يبقى أنت ما أفدتناش حاجة. أيوة هنا بقى الاجتهاد، لأن لما تقول عدة المرأة المطلقة التي تحيض 3 قروء هذا نص واضح، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، خلاص ده نص مش محتاج، مجرد ناقل للنص. لكن عندما تقول المرأة المطلقة الحائض تتربص 3 حيضات أو 3 أطهار، يبقى أنت هنا بذلت جهد لكي ترجح هل القرء هنا بمعنى الطهر أم بمعنى الإيه؟ بمعنى الحيض، فبذلت جهد. لما تقول مس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، مسألة خلافية، ليه؟ للاختلاف في فهم النصوص الواردة في هذا الباب. فطالما حصل نوع من الاجتهاد سواء قلنا بهذا الرأي أو بالرأي الآخر، ودايما المسائل التي تبنى على الاجتهاد في الغالب بيكون فيها إيه؟ قول وقول، لأن ده اجتهد والآخر اجتهد، ولا يلزم من اجتهاد الاثنين أن يكون هناك اتفاق بينهما. لكن لو المسألة متعلقة بنص واضح لا يمكن أن يوجد حد اختلف في وجوب الصلاة، لم يختلفوا في وجوب الصلوات 5، ولكن اختلفوا في وجوب صلوات أخرى، اختلفوا في وجوب صلاة الوتر مثلا، اختلفوا في وجوب صلاة تحية المسجد. ليه؟ لأن الصلوات المفروضات خلاص افترض عليهم 5 صلوات، نص واضح افترض لا تحتمل غير. طيب إنما الوتر إن الله زادكم صلاة، أو مثلا من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع 2، هل الأمر هنا يفيد الوجوب ولا مصروف بقراءة أخرى ولا كذا؟ يبقى فيه فرصة للاجتهاد. طيب يبقى هنا الاجتهاد هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في بلوغ الغرض، والغرض هنا هو معرفة الحكم الشرعي، لأن الأحكام ثابتة في نفسها بدون الاجتهاد، لكن الاجتهاد هو المظهر والمثبت لها عند المجتهد. وده يرد فرية بعض المستشرقين أو العلمانيين أو النصارى الضلال من إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعبدون الفقهاء. ليه؟ الشافعي قال، أبو حنيفة قال، أحمد قال، سبحان الله، والأحمد قال والشافعي قال وكذا، بعيدا عن النصوص ولا من خلال النصوص؟ من خلال النصوص. فأقول الحكم ثابت في نفسي، لكن مين اللي يظهر، مين اللي يظهر هذا الحكم ويخرجه للوجود؟ هو ده عمل الفقيه. عمل الفقيه فقط انه بيفتش ويبحث وينقب عن الادله اللي تظهر الحكم للناس، بحيث في الاخر كذا صفته كذا. نقول مثلا الوتر مستحب، الضحى مستحب، مثلا صيام الاثنين والخميس مستحب، الكفارات واجبه، وهكذا. يبقى هنا الاجتهاد لإظهار الحكم فقط وليس هو دليل الحكم. نعم. وأشار بقوله هذا إلى أن الحكم الشرعي ينقسم إلى ما طريق معرفته لاجتهاد المراد من قوله جاء اجتهادا ككثير من مسائل الفقه لا سيما ما وقع فيها الخلاف. أكثر مسائل الفقه المتعلقة بالأحكام العملية سبيل معرفتها الاجتهاد، نعم. وإلى ما طريق معرفته القطع واليقين لا الاجتهاد المراد من قوله دون حكم قطعي كوجوب الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا والسرقة، فهذه أحكام قطعية ثابتة بيقين يشترك في معرفتها العالم وغيره، فمعرفتها ليست فقها والعالم بها لا يسمى فقيها. ومن العلماء من يرى شمول الفقه لكلا هذين النوعين، ولهذا يعرف الفقه هؤلاء بأنه معرفة أحكام أفعال العباد، تعريف مختصر، معرفة أحكام أفعال العباد سواء كان بطريق الاجتهاد أو بطريق الايه النص الظاهر القطعي، واضح؟ لكن التعريف الأول أقرب، لأن كما قلنا بالفعل لو نظرنا إلى طبيعة الأحكام المتعلقة بالمسائل العملية هنجد منها ما طريق معرفته القطع. يعني لما يقول الله عز وجل كتب عليكم الصيام، هذه مسألة تحتاج إلى أن واحد يقول لك الصيام واجب أو ليس بواجب، فلا مفر من التسليم بهذا التقسيم، وهو إن الأحكام منها ما طريق معرفته الاجتهاد وما طريق معرفته القطع، نعم. تعريف آخر للفقه عرف أكثر الأصوليين عليكم السلام الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. تعريف أو شرح التعريف وبيان محترزاته: فالعلم جنس وما بعده قيود لإخراج ما ليس من الفقه، والعلم عندهم هو مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، يعني يشمل الايه كما قلنا في اللقاء الماضي، ها، الظن والقطع، المعرفة والعلم. لان واحد يقول طيب انت فرقت في اللقاء الماضي بين العلم والمعرفة، طيب عندنا احكام كثيرة طريق معرفتها الاجتهاد، يبقى الاولى ان نقول ايه بدل العلم نقول معرفة، هذا صحيح. ولكن لو فهمنا مطلق أو فهمنا أن العلم هنا هو مطلق التصور والتصديق، فهيدخل فيه المعرفة كما يدخل فيه الإيه، أو هيدخل فيه الظن كما يدخل فيه القطع، أو يقال هو مطلق إدراك الحكم سواء كان عن دليل قطعي أو عن دليل ظني راجح. لماذا قلنا راجح؟ ها؟ لكي نخرج الظن المذموم أو الذي ذم الله تبارك وتعالى أهله: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ده ظن إيه؟ ظن مرجوح، أو على الأقل لم يبلغ درجة الرجحان التي تجعل النفس تطمئن إلى هذا الإيه؟ القول أو ذاك. وسيأتي تعريفه عند الأصوليين والفقهاء اللي هو العلم، وهو قيد أول لإخراج ما ليس بأحكام كالذوات كزيد، والصفات كسواده، والأفعال كقيامه. لأن احنا لما نقول مثلا زيد أسود، هذا حكم عليه ولا صفة ليه؟ صفة مش حكم، نعم. ولو قلنا مثلا زيد قائم، هذا مبني عليه، ها، زيد قائم حكم، هو حكم، ولكنه لا مبني على الاجتهاد ولا مبني على القطع، وإنما مبني على ليه؟ حس رؤية. وإحنا قلنا هنا الأحكام الشرعية متعلقة بالإيه؟ بالمحسوسات ولا بالمعاني؟ أيوة احنا عايزين مذاكرة بقى بالمعاني، بدليل ان احنا لما قلنا الذين قالوا ان الفقه معناه فهم ما دق وغمض، كلامهم فيه نظر. قالوا طيب ازاي احنا بنقول فقهت السماء، بنقول فقهت السماء؟ لا نقول فقهت السماء، ولكن نقول ايه؟ علمت. ليه؟ لان السماء لا يصلح ان تتعلق او يتعلق بها فقه، لانها ترى، رايت السماء زرقاء او مرتفع، ده امر متعلق بالايه؟ بالنظر، مش متعلق بالادله. فاحنا هنا بنفرق بين، بنقول ان الفقه متعلق بالايه؟ نعم. اما اللي عندنا الان مساله زيد قائم زيد ليس بقائم، هو حكم، ولكن حكم مستفاد بايه؟ باحد انواع الحواس وهو البصر. واضح؟ والعلم بالاحكام معناه معرفه الاحكام من وجوب وحرمه وندب وكراهه وحرمه وصحه وفساد وما الى ذلك. وقال في الاحكام، لان احنا بنقول الايه؟ العلم بالاحكام او معرفه الاحكام. ال هنا للاستغراق او للعموم، وهي تعم شيئين، اولهما العلم بالاحكام بالفعل، او العلم بالاحكام بالقوه، اي بحيث تكون عنده القدره على تحصيلها بالاخذ في اسباب الحصول، وهو ما يعرف بالملكه والتهيؤ. يعني واحد الان تقول له ابنه الابن لها ميراث ام ليس لها ميراث مع وجود البنت الصلبية؟ ها، ممكن يقول لك لها ميراث. لها ايه؟ السدس المكمل ليه، الثلثين، نصف وسدس مثلا، يقول كده. وممكن يقول لك ابحث المسألة. فهو في الاول علم بالإيه؟ بالفعل، عالم بالفعل، بدليل أنه بادر إلى الجواب، فده عالم بالإيه؟ بالفعل. الثاني بقى بقول لك أبحث، عالم بالقوة، لأنه عنده آلة البحث، فعندما سيبحث سيصل إلى الإيه؟ النتيجة، ويأتيك يقول لك يا فلان حكم المسألة كذا. ده بخلاف مين؟ اللي يروح يسأل غيره، يعني بخلاف ما يذهب إلى رجل متخصص في علم الفرائض أو حاجة ويقول له، يقول له فيه، ويجي يقول لك، ده ما يبقاش إيه؟ عالم بالقوة. إنما عالم بالقوة اللي هو عنده ملكة، هو متهيئ بنفسه إنه ينظر ويبحث ويصل إلى الحكم. يبقى احنا هنا بنقول، لما نقول العلم بالأحكام سواء علم بها فعلا أو كان مهيئا وعنده الملكة التي تعينه على معرفة الإيه؟ الحكم. ولا شك أن كل مجتهد عنده القدرة والملكة التي يستطيع بها استنباط الحكم واستخراجه متى أراده، فيسمى فقيها نظرا لوجود الملكة عنده. فلا يرد قول من قال من أكابر الفقهاء لا أدري لحصول تلك الملكة عندهم. طب يا عم انت هتقول الفقيه اللي يكون عنده ايه؟ علم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ده سأله مالك رحمه الله تعالى في 48 مسألة، قال في 36 منها لا أدري، فكيف يكون ده عالم؟ أنت هتقول الحكم للغالب، الغالب أنه يقيم على 36 ويترك الإيه؟ 12؟ ب 12 ويترك ال 12، لكن لما يترك 12 يعني لما يجيب على 12 مسألة ويترك 36، يبقى كيف يكون عالم وانت بتقول الحكم للغالب؟ يقول هو عالم بالايه؟ نعم، هو قال لا ادري الان، لكن لو بحث المسألة ونظر فيها واعمل جهده لمعرفة الحكم سيصل ام لا؟ سيصل. انما ان الان مسألة غيبة عنه، غيبة عنه، وهذا لا يقدح في فقهه وامامته ونحو ذلك، والا ما جاز أن يوجد على وجه الأرض فقيه. صحيح. لو قلنا ان احنا نقول الفقيه هو العالم بالفعل، هل ده سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى كانوا يقولون من افتى في كل مسألة فهو مجنون؟ صحيح. ليه؟ لانه يعرض نفسه للزلل شاء ام ابى، لكن لما يترك الباب يعني في مرة مرات اي ومرة لا ماشي. فهنا بنقول ان القضية ليس قضية ان يكون عالم بالفعل بكل الاحكام، لا سيما واحنا بنقول ايه، لان على حسب تعريف الناظم الوقت بيقول لك الفقه ايه، لا انا بقول الناظم ما قلتش علم كل حكم شرعي، لا خلينا علم كل حكم شرعي. كل هنا ايه؟ من صيغ العموم. طيب مين ده اللي ان شاء الله يكون عنده؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في بعض المسائل وارجى العلم حتى سال جبريل، وجبريل ارجى الجواب حتى سال رب العالمين، مثلا خير بقاع الارض ما اجاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى سال جبريل، وجبريل سال الله عز وجل فقال ايه؟ المساجد. يبقى ممكن هنا نخرج حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من نعم. طيب، ولا يصح ان تكون ال هنا للعهد، لانه لم يتقدم للحكم ذكر حتى تكون للعهد الذكري، ولا يوجد بين المعرف والمخاطب معرفة وعهد حتى تكون للعهد الذهني، ولا يصح أن تكون ال للجنس، لأن أقل جنس الجمع ثلاثة، فيلزم من ذلك أن يسمى العام فقيها إذا عرف ثلاث مسائل فأكثر بأدلتها لصدق اسم الفقيه عليه، وليس كذلك. ولا يصح أن تكون لمطلق الحقيقة، لأنه يلزم من ذلك أن من عرف حكما واحدا بدليله يكون فقيها، وليس كذلك. يبقى هنا بنقول إن قال لي إيه؟ للاستغراق لا يصلح أن احنا نحملها على العهد ولا على الجنس ولا على الحقيقة. وطبعا عرفنا قبل ذلك مسألة الإيه؟ الجنس والعهد. وقوله الشرعية قيد ثاني، معرفة الأحكام الشرعية لإخراج غير الشرعية، والمقصود المأخوذة من الشرع تصريحا أو استنباطا. تصريحا زي إيه؟ تصريحا يعني لما يقول مثلا كتب عليكم سورة أنزلناها وفرضناها، ده تصريح ولا مش تصريح؟ استنباط. الاستنباط ان انت عندك نص هتطبق عليه قواعد هتخرج من خلال التطبيق ده بايه؟ بحكم. زي ما قلنا حتى الصلاة واجبة وده حكم قطعي، ولكن استنباط ولا لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاخبرهم ان الله افترض عليه، يعني لو وقفنا عند قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، هل ده وحده يكون قطعي في وجوب الصلاة؟ ليه؟ لأن هنا لابد من، أو هنقول أقيموا الصلاة ده نص في وجوب الزكاة؟ مش نص. ليه؟ لأن هنقول ده أمر والأمر يقتضي الوجوب، إذن الصلاة إيه؟ واجبة. اشتغلنا ولا ما اشتغلناش؟ اشتغلنا، طبقنا قاعدة على نص خرجنا من خلالها بإيه؟ بحكم. لكن هل يستوي ده مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليهم خمس صلوات؟ افترض ده خلاص نص. إنما طالما هيكون فيه نوع من إعمال القواعد أو التفكير في النصوص يبقى ده إيه؟ استنباط. والاستنباط زي المسائل اللي احنا ذكرناها الآن في مسألة أقل الإيه؟ مدة الحمل والكلالة ونحو ذلك. وقوله العملية أي المتعلقة بالأفعال دون العقائد والأخلاق، لأن احنا بنتكلم فين؟ أصول فقه، واتفقنا إن الناس اصطلحوا على تخصيص الفقه بإيه؟ بأحكام المسائل العملية. طيب، هل أصول الفقه لا تستخدم في العقائد والأخلاق؟ تستخدم ولا ما تستخدمش؟ هي قواعد عامة يا جماعة تصلح للتطبيق في أي مجال، ولكن للملازمة بين الأصول والفقه أصبح العلماء يعرفوا الفقه بالإيه؟ الأحكام العملية فقط، وإن الأصول هي اللي بتحكم الأحكام العملية. لكن النهاردة لما نقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، هذه الآية فيها أمر وفيها نهي. أطيعوا الله أمر، والأمر يفيد الوجوب، طبقناه هنا. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ واجب. ولا تولوا عنه، لا نهي، والنهي يفيد التحريم. يبقى التولي عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان التولي عنه في زحف أو كان التولي عنه في اعتقاد ما جاء به. اعتقاد الواجب واجب، واعتقاد المستحب مستحب، واعتقاد المباح إيه؟ مباح. جبنا من أصول فقه، ولكن احنا بنتكلم الان في تعريف الايه، تعريف الفقه، ولا خلاص غلب استعمال الفقه على المسائل العمليه، او اللي بيقول عليها الفروع العمليه. نعم. والمراد بالعمليه المتعلقه، لان واحد يقول لي طيب ما احنا بنتكلم في الفقه في النيه، هل النيه دي متعلقه بالجوارح؟ لان بعض بيفهم العمليه يبقى ما تعلق بالايه، بالجوارح. لا، المراد بالعملية المتعلقة بكيفية عمل، أي بصفته القائمة به الثابتة له، كالوجوب والندب والحرمة، زي ما قلت كده. ولا تولوا عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قطع بأن هذا الشيء واجب، يبقى لازم تعتقد أنه إيه؟ واجب. مباح، يبقى تعتقد أنه مباح. نعم. ويشمل هذا القيد كيفية العمل القلبي أيضا، كالنية في الصلاة. بيختلفوا في النية وبيتكلموا فيها ولا لا في كثير من الأحكام. النية في التيمم، النية في الوضوء، واجبة ولا غير واجبة؟ ها؟ شرط. دليل الشرطية طيب، هذا متفق عليه ولا غير متفق عليه؟ الحنفية يقولون النية غير واجب، لا شرط ولا واجب. ليه؟ لكن هذا الكلام غير صحيح، لأن هم بيقولوا إن الوضوء وسيلة للصلاة، فالنية تجب لي الغاية ولا تجب لي الوسيلة، وهذا كلام غير صحيح. لا، لأن الوضوء ليس وسيلة فقط، بل هو وسيلة وفي نفس الوقت أيضا غاية. ليه؟ لأن الأمر توجه للمكلف به فأصبح لازما أن يفعله، صلى أو لم يصل. طيب، أمر الثاني، الشارع رتب على امتثال هذا التكليف والوضوء، بل المحافظة على الوضوء ثواب ولا لا؟ يعني الآن رجل يريد أن يكون مؤمنا، يقول ايه؟ يعمل ايه؟ يحافظ على الوضوء، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. رجل يعلم ان الوضوء بتتساقط معه الخطايا او مع قطر الماء او اخر قطر الماء، يتوضا ولا ما يتوضاش؟ يتوضا. اذا الوضوء مطلوب بذاته. هيقولوا ان الوضوء معقول المعنى، وما كان معقول المعنى. يعني ايه معقول المعنى؟ لا اشتغلوا معايا، مش عايز سكوت. معقول المعنى يعني تقدر تدرك بعقلك الحكمة من وراء مشروعيته. فيقول لك الوضوء من الوضاءة، فانت لما تتوضى وتغسل الأعضاء الظهر بها تظهر بنوع من الايه؟ من الوضاءة. نقول لهم الكلام ده غير مظبوط. غير مظبوط ليه؟ بدليل ان الانسان بيخرج ريح من مكان وبيؤمر بغسل اماكن تانية، ولا لا؟ ايوه، واحد خرج ريح من الدبر، طب يمسح راسه ليه؟ يبقى معقول المعنى برضه؟ طيب لو قلنا بالبدن، التيمم، هل التيمم فيه وضاءة؟ ده التيمم فيه تتريب وتعفير للجبهة والوجه عموما واليدين، في وضاءة؟ فيش في وضاءة. يبقى هنا نقول إن الإيه؟ النية واجب. طيب هل هي شرط ولا ركن؟ احنا بنتكلم في ايه الوقت، امر قلبي ولا امر بدني؟ امر قلبي. شوفت احنا اتكلمنا في واجبة والاختلاف العلماء فيها، طب هي شرط ولا ركن؟ هقول طيب هذه مسألة ايضا فيها خلاف. انا عايز ابين لكم ايه، ان القضية مش قضية ان احنا الوقت طالما بنقول النية عمل قلبي يبقى ما نتكلمش عنها في الفقه، لا نتكلم. ليه؟ لان لها تعلق بالعبادة العملية. النبي صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنيات. شوف بقى كام عمل انت بتعمله بل بتهم بفعله يدخل في هذا الامر قد ايه، بتاكل بتشرب بتنام بتقوم بتتجوز كل حياتك مبنية على نواي داخل في الحديث او القاعدة اللي قالوا عليها الامور بمقاصد. طب ما احنا عايزين نعرف النية دي ايه، واجبة ولا شرط ولا كذا ولا كذا. اختلف في المسألة هل هي شرط ولا ركن. ما خلاص واجب بمعنى انه يلزم الاتيان به. طيب بالنسبة للعباد ركن ولا شرط؟ هنقول الشرط خارج الأجزاء المكونة للشيء زي ما هنشرح لكم إن شاء الله، والركن داخل. هي في الحقيقة شرط في الابتداء وركن في الدوام، لأن خليك أنت قلت نويت أصلي وبدأت تصلي وهب قطعت النية وفكرت تخرج من الصلاة أو عزمت على الخروج من الصلاة، صلاتك صحيحة؟ بس يبقى لابد من استصحاب النية من أول ما تنوي لحد ما تخرج من العمل كاملا تاما. فده أعدل الأقوال في المسألة. المهم إن احنا بنتكلم الآن هو في إيه؟ أحكام. بنقول واجب شرط ركن، دي أحكام عملية ولا لا؟ أو ولكن تعلقت بأمر قلبي لأن له تعلق بالعبادات العملية. نعم. وفي المهذب طبعا للدكتور عبد الكريم النملة قال وليس المراد بالعملية هو أن جميع الأفعال هي عملية وأفعال، بل المراد أن أكثرها فعلي عملي لا كلها. يعني اتكلم بقاعدة الايه الأغلبية، إن الأغلب في الفقه أحكام متعلقة بالجوارح، لكن ممكن حاجات تدخل من أعمال القلب لها تعلق بهذه الأعمال المتعلقة بالايه بالجوارح. نعم. وذلك لوجود بعض الأحكام الفقهية الكائنة بالقلب دون عمل الجوارح، لأن الفقيه كما يكون فقيها بالعلم بوجوب الصلاة والصيام والحج كذلك يكون فقيها بالعلم بوجوب النية والإخلاص وتحريم الرياء والحسد وأمور كثيرة لا توجد إلا بالقلب، فيدخل عمل الجوارح وعمل القلب وما هو وسيلة إلى العمل كعلم أصول الفقه. وعليه اعتراضات ذكرها الشيخ وأجاب عليها، لكن اللي يهمنا هنا ان احنا بنتكلم في الأحكام العملية المتعلقة في الأصل بالجوارح، ولكن ما تعلق بها من عمل القلب يدخل أيضا ايه معنا. نعم. وقوله ده المكتسبة مش مكتسبة، ده المكتسب، هذا خطأ في الكتابة لمعل ورق يصلحه، المكتسب لأن ده صفة للعلم، العلم بالأحكام الشرعية المكتسب، فوصفة للعلم وليس للأحكام الشرعية، ولذلك مكتوب بعدها هو مرفوع على الصفة، المكتسب مرفوع على الصفة للعلم، أي أن هذا العلم بالأحكام الشرعية العملية مستفاد من الأدلة التفصيلية بطريق النظر والاستدلال، فخرج علم الله تعالى لتعاليه عن الاكتساب، وخرج ما يلقيه الله تعالى في قلب الأنبياء والملائكة بلا اكتساب، وخرج أيضا علم المقلد. ولذلك أنا قلت لكم في فارق بين واحد يقول لك انتظر وسأتيك به الجواب، ويروح يبحث المسألة أو يروح يسأل واحد، راح سأل واحد ونقل لك الجواب، دي مش فقيه، إنما الفقيه هو ها اللي بحث ووصل للحكم بإيه بنفسه، إنما المقلد الناقل مش إيه فقيه. نعم. وخرج ما يلقيه الله تعالى في قلب الأنبياء والملائكة بالاكتساب، وخرج أيضا علم المقلد الذي لم يجتهد في تحصيل واستنباط أي حكم بدليل، ولهذا قالوا المكتسب من الأدلة، والتفصيلية أي آحاد الأدلة، بحيث يدل كل دليل بعينه على حكم معين، زي ما نقول إيه التبدأ تفصيل عليه يعني ايه خاص بك انت فقط، ربما لو واحد تاني اراد ان يلبسه جسمه مختلف مع جسمك ما ينفعش، فلأجل هذا سموه ايه تفصيلية، يعني كأنها متفصلة، الدليل ده متفصل على الحكم ده. واضح؟ طيب، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله ولا تقربوا الزنا، وكالإجماع على أن لبنت الابن السدس مع البنت طبعا الصلبية تكملة للثلثين عند أهل السنة، وكقياس الأرز على البر في كونه مما يقع فيه الربا. وبهذا القيد احترز عن الأدلة الإجمالية الكلية. احنا بنقول أدلة ايه؟ تفصيلية، مسألة بايه؟ بدليلها المفصل عليه. أما الأدلة الكلية التي لم تتعلق بشيء معين كمطلق الأمر، لو جيت تنظر للأمر، نتكلم في الأمر، هتجد فيه أوامر متعلقة بالقلب، وأوامر متعلقة بالجوارح، أوامر متعلقة بالأحكام العملية، وأوامر متعلقة بالعقائد، وأوامر متعلقة بالأخلاق، وأوامر متعلقة بالأداب. يعني باب الأوائية الشرع إيه؟ ما هو أمر ونهي. فنقول مطلق الأمر يفيد إيه؟ الوجوب. هل ده مسألة واحدة ولا داخل تحتها مسائل كثيرة جدا؟ داخل تحتها كل مسألة تقبل إن إحنا ننزل عليها قاعدة الأمر يفيد الوجوب لكي نقول هذه المسألة إيه؟ واجب. ومطلق الإجماع ومطلق القياس، فالبحث عن هذه الأدلة الكلية الإجمالية من شأن علماء الأصول، ليس عمل الإيه؟ الفقيه. زي ما قلنا الفقيه بياخد المادة جاهزة أو الآلة جاهزة من الأصول، وشغلته أنه يطبقها ويستنبط من خلال. طيب الأصول الفقيه لا يشغل نفسه بمسألة الأمر يفيد الوجوب وأدلتها إيه، وهل ده قول واحد في المسألة ولا البعض بيقول إن الأمر يفيد الوجوب، وبعضهم بيقول الاستحباب، وبعضهم بيقول الإباحة، وبعضهم بيقول أشياء أخرى، وبعضهم بيعلق الأمر على القرائن كما سيأتي. ده هذا بعيد كل البعد عن إيه؟ ذهن الفقيه، ملوش علاقة. هو اللي ترجح عنده أو اللي أخذه من أقوال الأصوليين إن الأمر يفيد الوجوب بياخده يطبقه بدون نظر فيه. الإجماع حجة ولا مش حجة؟ مش قضيته. هو قال لك أجمع العلماء على كذا يبقى هذا الشيء مشروع. نعم. ويرى بعض العلماء أن التفصيلية ليست بقيد، وإنما جيء بها لبيان الواقع وللإيضاح، لأن الدليل الإجمالي لا يفيد حكما شرعيا. وده صحيح. أنا لما أقول الآن الأمر يفيد الوجوب، وجوب إيه؟ هو اللي بدي يسألني بيسألني بيقول الأمر يفيد الوجوب ولا لا؟ بيسألنيش عن الأمر يفيد الوجوب ولا لا؟ بيسألني عن الصلاة واجبة ولا لا؟ الوضوء واجب ولا لا؟ السرقة حرام ولا لا؟ مش فلما بيسألني بقول له استنى، ده أنا عندي نص بيقول كذا، النص ده لو طبقنا عليه القاعدة الفلانية هنوصل لنتيجة كذا. نعم. فقولنا إن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية من الأدلة، يعني الأدلة التفصيلية سواء ذكرناها في التعريف أو ما ذكرناهاش، إذ الإجمالية لا تفيد حكما شرعيا. لكن جرت عادة الأصوليين إنه لا مانع من إدخال بعض الكلمات اللي توضح المعنى أو تزيده وضوحا. فإحنا الآن لما نقول العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من الأدلة، الذهن ينصرف إلى الأدلة الفرعية أو الأدلة التفصيلية، فلو ذكرناها ده زيادة إيه؟ بيان. ما ذكرناهاش مش هتضر. واضح؟ طيب. ومما تقدم نخلص إلى أن تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه أو بالمعنى الإضافي، كلمة أصول وكلمة فقه، هو أدلة العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. كلمة أدلة ديت اللي هي الايه؟ نحن خدناها من تعريف كلمة أصول، مش احنا قلنا المقصود بكلمة أصول هنا، قلنا كلمة أصول بترد بمعاني اصطلاحا، منها الدليل ومنها القعدة، وقلنا الدليل والقعدة كلاهما ايه؟ يندرج تحت وصف الدليل. يبقى هنا قلنا أدلة، يبقى ده مكان كلمة ايه؟ كلمة أصول. ولما نقول العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية ده إيه؟ الفقه. يبقى أدلة أصول، وما زاد على ذلك فقه، يبقى ده إيه؟ أصول الفقه. ركبنا الكلمة دي مع الكلمة دي خرجنا بتعريف إجمالي لأصول الفقه. واضح؟ طيب. وأما تعريفه باعتباره لقبا واسما لعلم مخصوص من علوم الشريعة فسوف يذكره الناظم في الأبيات 41 و42 و43، فنرجع الكلام عنه إلى موضعه إن شاء الله. ثم بيّن الناظم رحمه الله الأحكام المرادة بقوله السابق كل حكم شرعي، فالفقه أو الفقه علم كل حكم شرعي. قال والحكم، هيتكلم عن أقسام الحكم بقى، والحكم الشرعي، احنا الآن هنتكلم على أقسام ايه؟ الحكم الشرعي، لكن على سبيل الإجمال والتفصيل هيأتي بعدين. قال والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم أو ما حرم، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد، مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد. عندكم القاعد؟ لا، هي عاقد باعتبار العقود، من عاقد هذان أو من عابد. نعم. قوله والحكم أي الحكم الشرعي، وسبق تعريفه لغة واصطلاحا، وهو عند الفقهاء، رجعنا لإيه؟ ما احنا قلنا اصطلاح ده اصطلاح إيه؟ اتفاق طائفة معينة. اما اللي احنا قلنا ده اتفاق مين بقى؟ ها؟ الأصوليين. يبقى احنا ساعات او ممكن نتعرض للمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي عند اكثر من طائف. الأصوليين ممكن يكون لهم تعريف، والفقهاء يكون لهم ايه؟ تعريف تاني. هو ده اللي معنا الان. طيب، وهو عند الفقهاء الصفة الشرعية التي هي اثر لخطاب الشارع، وهو الذي توصف به أفعال العباد كالوجوب والحرمة والإباحة ونحو ذلك، وعرفه صفي الدين الحنبلي بأنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. قضاء الشارع أي حكم الشارع، وكأنه يميل إلى ما مشى عليه الفقهاء وبعض الأصوليين من أن الحكم هو أثر الخطاب ومدلوله وليس الخطاب نفسه كما فعل جمهور الأصوليين. والفرق بين تعريف الأصوليين كما سيأتي والفقهاء أن الأصوليين نظروا إلى الحكم من حيث المصدر وهو خطاب الله عز وجل، والفقهاء نظروا إليه من حيث المتعلق وهو أفعال المكلفين، فذات اللفظ الوارد من الشارع هو الحكم عند الأصوليين كقوله أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة ده إيه؟ الحكم عند الأصوليين، ولهذا يقولون الحكم هو الإيجاب، الحكم هو الإيجاب. وأما الفقهاء فيرون أن الحكم هو أثر الخطاب، لهذا يقولون الحكم أن الصلاة واجبة، وقوله على المعلوم أي المكلف، وقوله نطقا أو استنباطا أي أن دلالة اللفظ على الحكم قد تكون مأخوذة من منطوق الكلام كقوله كتب عليكم الصيام وقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، أو استنباطا من مفهوم الكلام مثل تحريم شتم الوالدين أو ضربهما من قوله تعالى فلا تقل لهما أف، كما يدخل في ذلك القياس، المسألة اللي أشرت عليها بكده، مسألة النطق والاستنباط. طيب، وهو عند الأصوليين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. طبعا نحن نتكلم في أصول الفقه، يبقى هنشرح تعريف مين؟ تعريف الأصوليين. نعم، خطاب، الخطاب هو توجيه اللفظ المفيد إلى الغير، فلان خاطب فلانا يعني إيه؟ كلمه بكلام يفهمه يدل على شيء، نعم، بحيث يسمعه ويفهم. وقيل هو الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم، فهم أو ما فهمش. ليه؟ لأن اليوم أنت ممكن تكلم واحد بكلام واضح جدا وسهل جدا، والمشكلة ليست في كلامك أنت ولكن في فهمه هو، هو لا يفهم تعمله إيه؟ فهنا سواء قلنا إن الخطاب هو التعريف الأول أو الثاني، فالمقصود من الخطاب إيه؟ أنك بتوجه كلام مفهوم لشخص لكي يفهمه ويستفيد منه. نعم الإيه؟ وهو جنس في التعريف يشمل كل خطاب، لكن إضافته لله تعالى في قولهم خطاب الله أخرج خطاب ما عداه أو من عداه، نعتبر أن الخطاب الأصل للعاقل يعني. والمراد بخطاب الله خطابه المباشر كالوحي بالقرآن والسنة، أو المبني على خطابه المباشر كالإجماع والقياس. أما القرآن فواضح، ده كلام الله واضح يعني، أو خطاب الله واضح. وأما السنة فلقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولقوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وأما الإجماع فلأنه لا بد أن يستند إلى دليل. وأما القياس فهو غير مثبت للحكم، إنما هو كاشف ومظهر للحكم، والمثبت له هو دليل الأصل. بدليل هو يقول لك إيه؟ النبيذ محرم، لماذا؟ قياسا على الخمر بجامع الإسكار. فهو حتى لما يريد أن يذكر الدليل يذكر إيه؟ فهنا القياس أثبت حكم، ولا الحكم ثابت بالنص المتعلق بالخمر بس. فهنا القياس لا يثبت حكما وإنما يظهر الحكم، واضح؟ طيب. وقوله المتعلق بأفعال المكلفين أي المرتبط بها على وجه يبين صفتها من كونها مطلوبة أو غير مطلوبة. والمراد بأفعال المكلفين ما يعد في العرف فعلا، وهو ما يصدر عنهم سواء كان عملا قلبيا كالنية، أو بالجوارح كالقيام والركوع والسجود وغيرها، أو باللسان كقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك. وليس المراد به هنا ما قابل القول والاعتقاد. الناس بتتصور إن قل فلان فعل يبقى ده إيه؟ عمل بعيد عن الاعتقاد وبعيد عن الإيه؟ الكلام أيضا. يبقى هنا المراد بقولهم أفعال المكلفين كل ما يعد في العرف فعلا، وليس المراد به هنا ما قابل القول والاعتقاد، بل المراد هنا جنس الفعل سواء كان واحدا أو متعددا، ويشمل القلوب والجوارح سواء منها العبادات أو المعاملات أو الأخلاق، فإنها جميعا تتعلق بها الأحكام الشرعية. وسيأتي إن شاء الله أيضا إن الترك نفسه فعل، فنقول مثلا يجب عليه أن يترك كذا، ففعل له أحكامه. ويرى ابن السبكي وابن عبد الشكور أن الصواب أن يقال فعل المكلف بدل إيه؟ أفعال، بدلا من أفعال المكلفين، وذلك ليشمل الأحكام المتعلقة بفعل مكلف واحد خاص به، مثل الأحكام الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغيره. لأننا لو قلنا أفعال المكلفين لنفينا الخصوصيات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المكلفين، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يضحي بجذعة قال له ضح بها ولا تجزئ عن أحد بعدك. فهذا حكم خاص بأبي بردة ابن أبي نيار، وليس لأن فيه أبو بردة مين؟ ابن أبي موسى الأشعري، لكنه ليس صحابي. واختاره الدكتور عبد الكريم النملة في المهذب. يبقى الأولى نحن نقول كده إيه؟ المراد بفعل المكلف، طالما فيه مكلفين لهم أحكام خاصة، فلما نقول المكلف يبقى كل مكلف بإيه؟ بحسبه. التي لم تبلغ السن الشرعي الذي يجب في الأضحية وهو سنة، يعني ما دون السنة. وخرج بقولهم والمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة ولم يوجد به مانع يمنع من تعلق الحكم به كالغفلة والإكراه وغير ذلك من عوارض الأهلية التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. ويرى بعض العلماء أن الأصوب التعبير بالعباد أو العبد بدلا من المكلفين أو المكلف ليتناول الأحكام المتعلقة بغير المكلفين من صبيان ونحوهم كصحة بيعهم وإسلامهم وصلاتهم وكونها مندوبة، واختاره الدكتور عبد الوهاب الباحثين في كتابه المشار إليه آنفا، له كتاب في أصول الفقه المبدأ والنشأة والغاية. ويبقى هنا ممكن من ملخص ما قيل الآن المشهور عند الأصوليين بتعريف الحكم إيه؟ ها؟ خطاب الله المتعل بأفعال المكلفين. ها؟ اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. لو بالتعديل اللي ذكرناه هنقول إيه؟ خطاب الله المتعلق بفعل العبد. ليه فعل العبد؟ لأن بالفعل عندنا ليست الأحكام كلها متعلقة بالمكلفين. الآن مثلا أنت ممكن تسألني وتقول لي مال اليتيم في زكاة ولا مفوش زكاة؟ يتيم عنده مال بلغ نصابه في زكاة ولا مفوش؟ طبعا احنا بنتكلم عن يتيم اهو. ابن عباس صح إسلامه وهو لم يبلغ ولا لم يصح؟ صح إسلامه وأغناه عن تجديد الإسلام بعد البلوغ ولا لا؟ صح. ده إيه؟ صبي. هل يصح تزويج الصبية الصغيرة؟ ده إحنا بنتكلم فين الوقتي؟ طيب المجنون عافانا الله وإياكم ارتكب جريمة قتل واحد، عليه عقوبة ولا ما عليهوش عقوبة؟ ها؟ فيش عقوبة، ولكن عليه دية متعلقة بإتلاف هذا الشخص. كذلك أيضا لو أتلف مالا، هنقول مجنون أمسك 10 جنيهات لواحد وحرقه أو قطعه، ليه؟ له ما يغرم هذه 10 جنيهات. يبقى في أحكام متعلقة بغير المكلفين ولا لا؟ وإحنا متفقين إن للصبي أو اليتيم، وطبعا الأصل في اليتيم إن هو الذي إيه؟ فقد أباه دون سن البلوغ، والمجنون كل دول خارجين من زمرة المكلفين، ومع هذا في أحكام متعلقة بهم ولا لا؟ في أحكام متعلقة به. يبقى لما نقول العبد أو لما نقول الإيه؟ المكلف. يبقى خطاب الله تعالى المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. نعم. وخرج بقولهم المتعلق بفعل العباد أو العبد الخطاب المتعلق بذاته وصفاته وأفعاله وأفعاله جل وعلا، والمتعلق بالجمادات والحيوانات، والمتعلق بذات المكلفين كقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم. نحن نتكلم عن إيه؟ فعل مكلف ليس غير. والاقتضاء هو الطلب، والطلب قسمان، طلب فعل وطلب كف أو ترك، وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين، جازم أو لازم وغير جازم أو غير لازم. فإذا كان طلب الفعل جازما فهو الإيجاب، وإذا كان غير جازم فهو الندب، وإذا كان طلب الترك جازما فهو التحريم، وإن كان غير جازم فهو الكراهة. والتخيير معناه استواء الطرفين، أي لا يوجد طلب فعل ولا طلب ترك، وهو المباح على تفصيل سيأتي إن شاء الله. فعبارة الاقتضاء والتخيير شملت الأحكام الشرعية 5 المذكورة في البيت 13 من قوله والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرما. بالأحكام الإيه؟ الشرعية 5 عند الجمهور، وعند الحنفية بيجعلوها 7 على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. يقول من كلام فضلاتكم ما يوحي بأنكم ترون أن الأضحية من الضأن ذات 6 أشهر لتوه. طبعا في خلاف في مسألة الضأن الشاه، لكي تكون ثني يجوز التضحية بها، هل يلزم يكون بنت سنة أم ما زاد على 6 أشهر؟ فبعضهم يرى أن هي ما زاد عن 6 أشهر يصح، الأضحية ده. والبعض بيقول لا سنة كغيرها من الايه اللي هي الماعز، الماعز سنة فيش مشكلة، لكن الخلاف في مسألة الايه الشاه. نعم. يقول شاب عافانا الله سقط في فتنة ويتعرفت عليه فتاة، ثم بعد ذلك كانت تتصل عليه دائما، ولانعدام الحياء عنده وعندها كانوا يتكلمون دائما في أحاديث قذرة بينهم وكلام يعاف في ذكره، وبعد فترة أراد قطع تلك العلاقة وأن يبحث عن زوجة تعفه من طريق الشيطان، ولكن يفكر دائما في الأمر كيف أتزوج وتلك الجريمة التي كنت أقع فيها بلساني، وهو لا يرغب في النظر في وجهها فضلا عن زواجها، ماذا يفعل؟ فما قلنا له تزوج هذه المرأة، ولكن نقول له تزوج، خلاص تب إلى الله عز وجل من هذه السقطة، ثم ابحث عن امرأة صالحة تعفها وتعفك، وعفى الله عز وجل عما سلف. البعض هنا ممكن الشيطان يسوي له ويقول له يعني كما تدين تدان، و الكيل الذي تكيل به، المهم فبيخشى أن يقول خلاص أنا إذا عملت كده مع واحدة ممكن يتعامل كده مع امراتي ويتعامل مع بناتي ويتعامل كده ويتعقد في حياته. لا يا جماعة، هي القضية قضية يعني خلاص احنا نقول عفى الله عما سلف، وإذا تاب المرء توبة نصوحة فالله تبارك وتعالى يجب كل الآثار السيئة التي ترتبت على الفعل الايه الفعل السابق، لا سيما ان الحمد لله واضح انه لا يوجد خطأ فعلي، الكلام سهل تجاوز هذا الايه الكلام. لكن يا جماعة يعني بنقول دائما كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، بداية النجاح بداية الاستقامة مع حفظ الخطرات، الفكرة اللي بتطرأ على ذهنك دي بتكون بذرة خير أو بذرة شر، فبقول لك دافع الخطرة، أول ما خاطرة سوء تمر بذهنك حاول إيه تتخلص منها على الفور. ليه؟ فإن لم تفعل صارت فكرة هتتعمق بعض الشيء في الرأس فدافعها، فإن لم تفعل صارت هتتحول، ما احنا عندنا مراتب، خاطرة هتتحول إلى فكر، فكرة تتحول إلى حديث نفس أفعل أو لا أفعل، بعد حديث النفس ممكن يبقى فيه هم، بعد الهم فيه عزيمة، بعد العزيمة فيه فعل، والله أعلم إذا كان الإنسان هيعرف يتخلص من هذا الفعل بعد ذلك ولا لا. فالبداية منين؟ الخاطرة. إذا استطعت إنك تتخلص من هذه الخاطرة وتدفعها عن رأسك بعيدا نجحت، طالما إنها بذرة للإيه؟ بذرة للشر، إن استرسلت معها هلكت، لأن قد تكون المشكلة ليست في مجرد الفعل ولكن في إلف الفعل. خلاص هو عمل المسألة والشيطان زين له هذه المعصية ووجد لذتها العاجلة، فممكن يطلب تكرار، ومع التكرار هيستمر الفعل وهيزول من قلبه استقباح هذه المعصية، وربما يصل به الأمر والعياذ بالله إلى الاستحلال فيكفر. مش الاستحلال بيكفر، يستحل يقول لك ايه المشكلة، هي راضية وانا راضي، انت مالك، يبقى الزنا حرام ليه؟ طالما برغبتها يبقى حرام ليه؟ ويبقى هنا انتقل من مجرد خاطرة في الاول الى ايه؟ الى كفر والعياذ بالله. نعم. يقول اريد تقريبا ان التزم التزاما صحيحا بلا تخبط فماذا افعل؟ يا جماعة كلمة الالتزام كلمة لا تؤدي المعنى المطلوب. انت عارفين كلمة الالتزام ايه؟ معناها ايه؟ ها؟ اعتقد حكمه، يعني انا لما اقول الان الصلاة واجبة يبقى انا التزمت الصلاة، فعلت او ما فعلتش. انما ليس في الشرع او من التزكية ان يقال فلان ملتزم، لان كل المسلمين ملتزمون، لأن كل المسلمين ملتزمون. يعني إيه؟ في واحد مسلم يقول إن الصلاة مش واجبة، في واحد مسلم يقول إن الزنا مش حرام، فكلهم ملتزمون بهذا الاعتبار إن هم معتقدين الأحكام الشرعية حتى وإن فعلوا خلاف ما يعتقدون. طب ده اسمه إيه؟ فيه استقامة، فيه هداية، فيه تمسك، والذين يمسكون بالكتاب. واضح؟ لا أنا بقول يعني خلاص ما هو الجزء الباقي معروف. يبقى احنا نقول فلان الأخ فلان ملتزم لا تؤدي معنى إن هو على هداية أو على استقامة أو نحو ذلك. طيب المسألة أسهل مما تتصور. كن حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم بس. كل مسألة أقف قبل ما تعمل واسأل نفسك فعلي هذا مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع. طب الحمد لله. ماذا أقصد بهذا الفعل؟ أقصد وجه الله. الحمد لله. بقي سؤال ثالث، كيف أفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بس. واحنا بنقول خلاص النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه قال ذلك في حديث الأرباب بن سارية رضي الله تعالى عنه، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لكن المهم فين؟ هي دي المشكلة. عضوا عليها بالنواجذ، نفس الكلام اللي قلناه في الآية والذين يمسكون بالكتاب. يمسكون يعني ايه؟ يستمسكون، مش مجرد يمسكون، لان زيادة المبنى زي ما انتم عارفين بتفيد الايه؟ زيادة في المعنى. يعني هنا يمسكون زي بالضبط تساوي عضوا عليها بالنواشي. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، وده سبيل الإصلاح. ولذلك كان السلف رحمه الله تعالى في المتابعة يعني أمرهم عجب. شوف الصديق رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول إيه؟ لست تاركا أمرا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هي دي المتابعة اللي مطلوبة. صحيح قد لا يحصل الإنسان ذلك، ولكن على الأقل إيه؟ يقرب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استطيعوا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ها؟ ده الأصل، ولكن سددوا وقاربوا في الحديث الآخر. والحمد لله، الحمد لله أن الله تبارك وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، يبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بشيء أو ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ده فضل من ربنا عز وجل. أولا ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وفي نفس الوقت أنت بصير على نفسك، ما تستطيع افعل، وما لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد تسبق واحد تاني مستطيع ويفعل أشياء أكتر منك ولكن بيترك أكتر، يعني هو يستطيع أن يعمل كل حاجة ولكن يترك أشياء كثير، وإنت لا تستطيع أن تفعل إلا ما تفعل، فأنت كأنك استكملت المطلوب منك فأنت أفضل منه. والحمد لله على ذلك. يقول كيف أحفظ الذل لله تبارك وتعالى، وماذا أفعل إذا فعلت طاعة حتى لا أصاب بالعجب؟ الذل لله تبارك وتعالى هو مقتضى العبودية، مجرد ما تعلم إنك عبد فالعبد الأصل فيه الذلة لسيده. إذا كان ده أمر ظاهر بين الخلق فما الظن بالرب تبارك وتعالى. لكن مظاهر الذل إيه؟ إنك تطاع، إنك تؤمر فتطيع، يحكم عليك فتستسلم، تكثر من تعفير الجبهة بالتراب وأنت ساجد لله عز وجل. لأنه ذل ليس مبنيا على قهر، وإنما ذل مبني على حب. هو دي العبادة، كمال الذل مع كمال الحب. أنت ممكن تذل أمام واحد ظالم لأنها تقول ما باليد حيلة، أعمل إيه؟ حكم القوي على الضعيف، إنما مع الله عز وجل لا، ذل بحب. شوف ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيقوم على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسهر طول الليل لعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى شيء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على خدمته قال له يا ربيعة سلني أعطك. ففكر لك فرصة بقى، راجل يا جماعة احنا بنقول ده راجل ايه؟ حد خادم محروم من الدنيا يعني، مش عارف عندنا مثل معرفش عندكم ولا لا، بقولوا الكعكة في يد اليتيم عجب عندكم؟ طيب الحمد لله. يعني المحروم من الدنيا ده أول ما تقول له يا فلان تطلب إيه يقول لك واحد اثنين ثلاثة ويعدي لك الدنيا كلها، فرصة الباب اتفتح له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سؤله إن شاء الله. لكن ألا فكر بقى، أنت شفت زي الجماعة اللي كانوا بيضحكوا علينا بتاع اللي هم بيقولوا عليه الفانوس بتاع سليمان ده، كانوا بيقولوا عليه الفانوس السحري ومش عارف إيه، يقول لك تضحك ويطلع لك واحد يقول لك أنت ليك طلب واحد بس. هنقعد بقى نفكر يا ترى طب نطلب إيه؟ والدنيا تتشتت لحد الإنسان ما يعرفش يطلب حاجة. لكن ده ذكي. النبي صلى الله عليه وسلم بموقع من الله عز وجل لا يرد سؤاله. طب اسأله إيه؟ اسأله دنيا، الدنيا جاية جاية، واللي مكتوب لي من الدنيا هيجي. وبعدين في الآخر يوم انقطع، رزقي فيها مضمون. فقال أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لآخرتي. قال أسألك مرافقتك في الجنة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه استغرب، قال له من علمك هذا؟ أنت جبت الكلام ده منين؟ صحيح لأنه ربما يكون الطلب لم يخطر للنبي صلى الله عليه وسلم على بال، ممكن يقول له مثلا اعتقني، ما هو راجل عبد. أول ما يخطر ببال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ اعتقه إزاي ده؟ هو شايف في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم كل الخير والبركة. لا، يقول له أسألك مرافقتك في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. ولذلك السجود لأنه أوضح شيء يدل على الذلة لله عز وجل. يكفي أن الإنسان بيضع جبهته اللي هي علامة العزة والعشب عنده، رافع أنفه رافع جبهته، مش يقوله كده حط مناخيره في السماء. يعني مناخيره في السماء؟ رجل متكبر صح. طب مناخيره الآن في الأرض، أنفه الآن في الأرض، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. يبقى احنا عندنا الآن الاستجابة لله عز وجل بإقبال حب، نتيجتها تحقق الذل. نعم. أما مسألة أفعل أو إذا فعلت طاعة حتى ماذا أفعل إذا فعلت طاعة حتى لا أصاب بالعجب، أول حاجة أنت اللي فعلت؟ والله لا أنت فعلت ولا غير، لولا أن الله جل وعلا وفقك لهذا الفعل ما فعلت، صح ولا لا؟ يبقى الأول تنظر إلى من الذي وفقك وهداك لهذا الفعل؟ الله عز وجل. طيب الأمر الثاني، من الذي أعطاك القدرة على الفعل؟ الله عز وجل. طيب هذا الفعل هل يستطيع إنسان أن يقطع بأن هذا الفعل أدي على الوجه التام كما شرعه الله عز وجل؟ في حد يقدر يقول أنا عملت الشيء ده 100%؟ طيب يبقى الآن هتقارن بين نعمة الله عز وجل عليك في توفيقك لهذا الفعل وإعانتك عليه، وبين الخلل اللي وقع من نفسك، ثم تعود إلى نفسك مرة ثانية. طيب الله عز وجل هداني لهذا الفعل وأعني على فعله، المفروض أنني ماليش حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ ومع هذا سيعطيني الأجر على هذا الفعل. يبقى فما الذي قدمته لتعجب به؟ لا منك شيء ولا أنت فعلت شيء، الأمر كله إلى. ولذلك أنا قلت يا جماعة قبل ذلك، وبدايما بقول وأذكر إخواني، إياك أن تشغل بالطاعة عمن أطعت. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من عبد الله تبارك وتعالى، يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ويقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. طب إذا كان ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول الكلام ده، طب إحنا أي عمل ممكن إن إحنا نعجب به؟ إيه دوافع العجب؟ وكل حاجة لها إيه؟ لها دوافع، لها أسباب. فين لا توجد دوافع ولا أسباب إلى هذا العجب إلا مرض القلب، فابحث عن السبب. إذا كان يا أخي أنت مبتلى بطائفة تثني عليك وتمدحك وتعليك وكذا وكذا، اقطع علاقتك به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: قطعت عنق صاحبك. كثرة المدح بيغري الإنسان وبيجعله يصدق نفسه أنه على شيء وهو لا شيء. نعم. يقولها: اللي يجوز للبائع أن يزيد في ثمن السلعة في حالة البيع بالقسط، كأن يقول للمشتري ثمن هذه السلعة كاش 50 جنيه وثمنها بالقسط 80 جنيه، ملحوظة المشتري في حاجة ماسة إلى هذه السلعة ولا يستطيع شراءها كاش، لا بأس بذلك، لا مانع إن البائع يعرض أكثر من سعر ساعة العرض، لهذه السلعة بكذا كاش وبكذا قسط إذا سددت على سنتين وبكذا إذا سددت على 4 سنين. لكن الشرط هنا إيه؟ إنه لا ينتهي مجلس العقد إلا على أحد الأنواع التي عرضت، يا إما يقول له هاخدها كاش أو هاخدها بطريقة السداد الفلانية. ليه؟ لئلا نقع في محذور نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. واحد يقولك: طيب الآن أليس قول البائع بكذا كاش وبكذا قسط ده بيعتين في بيعة؟ وإن الشيخ فلان والشيخ فلان فسروا البيعتين في بيعة بهذا؟ نقول لا، لأن العبرة في العقود بانتهاء مجلسها لا ببداية المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعان بالخيار ما لم. فيبقى العبرة هنا بإيه؟ بأول العقد ولا بنهايته؟ قل زي ما أنت عايز قبل ما يتم العقد، في بداية العرض اعرض كما تريد، قل مرة كاش مرة قسط، قل اللي تقوله، لكن في النهاية لابد ننتهي ونخرج من المجلس ده على إيه؟ على شيء واحد. هقول الوقت التلاجة دي بألف جنيه كاش وبألف ومتين قسط، لما أخدها كاش بقى بيعتين في بيعة ولا بيعة ببيعة؟ بس بيعتين في بيعة. الظاهر أو الأرجح والله تعالى أعلم إن بيحتمل أحد معنيين. المعنى الأول إن أقول له: حاضر أنا أخذها ثم أنظر في أمري، فإن استطعت تدبير المبلغ الكاش أتيتك به وإلا اجعلها قسط. ما هو ده ما نقول. أيوه أيوة أخي ماشي، أنا بقولك هو لا لا لا ينطبق على إحنا قلنا الوقت. إحنا اتفقنا الآن إن العبرة ببداية العقد ولا بنهايته. هم انتهي الآن على بيعتين في بيعة ولا على بيعة في بيعة؟ لا، العبرة بفهم الحديث، صح ولا لا؟ فهم الحديث. فهو هنا الزهري رحمه الله تعالى أو غيره اللي فسروا الحديث ببيعتين في بيعة زي ما حضرتك قلت، ده معنى ايه؟ انتهاء العقد على ذلك اللي انا قلتها لك الان، ان هو ياخد السلعة ويقول له انا ادبر حالي، ان استطعت ادبر الالف جنيه اتيتك بيه، ما قدرتش اعتبرهم ايه؟ يبقى ده البيعتين في بيع. طيب اختلفنا في الوقت ده، نقول له خد الالف جنيه رغم انفك، وان كانت زيادة فله او كسهما او الربا، فيها كلام من الناحية الحديثية. ده احد التفسيرين. التفسير الثاني نقول له: بعني سيارتك هذه على ان تبيعني دارك، فيضع هذا مقابل ذاك. لا يخرج تفسير الحديث عن هذين التفسيرين. ليه؟ لأن احنا وقت اتفقنا وياريت نحفظ هذه الجزئية، ان العبرة في العقود كلها بايه؟ بانتهاء المجلس. ونص الحديث كما سمعتم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب بيقول الآن واحد اشترى سلعة بالقسط وسدد قسط 2-3 ثم توفر معه المال، يريد أن يدفع بقية الأقساط مرة واحدة. الآن مسألة البيع انتهت بتفرق الطرفين، وأصبح المال الباقي على المشتري دين في ذمته. لكن بعض الفقهاء كالإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إنه لو ارتأى البائع انه ياخذ أقل من المتبقي في ذمة المشتري حيث يستفيد من المبلغ كامل، فلا بأس وبينزلوها تحت عنوان ضع وتعجل. يعني أنا لي 1000 جنيه عندك، أقول لك يا أخي لسه لم يأتي موعد الإيه السداد، فأقول لك يا أخي محمد، يا أخي أنا أريد المال الآن، اعطني 800 جنيه وأنا متنزل لك عن 200. دي قضية إيه؟ ضع وتعجل، لكن ما يكونش شرط. مش يروح يقول له أنا هجيب لك الفلوس مرة واحدة هتنزل لي كام، لا، هي أصبح دين، إن شاء سدده في موعده وإن شاء سدده فين قبل موعده لتبرأ ذمته. والأمر راجع لمين؟ راجع للبائع، إن يقول الرجل ده تعامل معاه معاملة طيبة أو كذا، أنا نزل له قسط ولا قسطين، هذا راجع له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إن شاء الله نجيب على بقية الأسئلة بعد الصلاة حتى ينصرف من يريد أن ينصرف.